لعلهم يتعظون ويتقون الله عز وجل في أنفسهم وفي أعراض المسلمين. فلبيت الطلب مستعينا بالله جل وعلا. وسيكون حديث اليوم مع أهل الرقية عموما، ولا أسمي أحدا منهم بعينه، بل أخاطبهم جميعا من باب ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، رغم أني أعرف من خلال شكاوى الناس وأسئلتهم أشخاصا بأعيانهم يرتكبون من المخالفات الخطيرة ما سأتحدث عن بعضه في هذه النصيحة. وسيقوم الإخوة بإبلاغ هذه النصيحة لكل من يعرفون أنه يتعاطى الرقية ويقع في هذه المخالفات، فإن تاب إلى الله مما يفعل فذاك هو المقصود، ونسأل الله له أن يتقبله في قوافل التائبين. وإن ركب رأسه وتمادى في فعله فسأقوم بفضحه والتحذير منه باسمه، إبراء للذمة ونصيحة للمسلمين، وذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأقول وبالله التوفيق، كثيرا ما استنصحني بعض الذين يمارسون الرقية فكنت أحذرهم من شيئين خطيرين في الموضوع، ألا وهما المال والنساء. فكنت أقول لهم احذروا المال والنساء، فإنهما أخطر ما في هذا الباب. فإن قيل لماذا المال والنساء، قلت لأن الفتنة بهما أشد خطرا على الرجال عموما، فكيف بالرقاة الذين يتعاملون معهن مباشرة. ولشدة خطورة الفتنة بالمال والنساء حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهما أبناء أمته، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والرقاة المعالجون أولى الناس بهذا التحذير من غيرهم. لماذا؟ أولا لأن أكثر ما يطرق أبوابهم للعلاج هو النساء. ثانيا لأنهم وظفوا أنفسهم للعمل في الرقية واتخذوها مهنة للكسب والاسترزاق، فأصبحوا يتقاضون أجرتهم المالية من كل زائر أو زائرة، إما مباشرة وإما بواسطة التجارة المبالغ في أثمان بضائعها من الأعشاب والزيوت والعسل والماء المرق وغير ذلك، وإما منهما معا، فحصل لهم الإفراط والتجاوز في الجانبين معا، جانب النساء وجانب المال، ووقعوا في مخالفات خطيرة سأحاول الوقوف مع بعضها إن شاء الله، لعل القوم يستيقظون من غفلتهم ويتقون ربهم في أنفسهم وفي دينهم في أعراض المسلمين. المخالفة الأولى: الخلوة بالمرأة الأجنبية عند العلاج، أي أن المعالج تأتيه المرأة وحدها بدون محرم فيرقيها ويعالجها، وهذا حرام لا يجوز شرعا للأدلة الآتية. الدليل الأول: ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فيقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية للبخاري: ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. لاحظ أخي الكريم أولا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخلوة نهيا مؤكدا، حيث أكد فعل الخلوة وهو يخلون بنون التوكيد الثقيلة، فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولاحظ ثانيا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجل الذي أراد الخروج للجهاد في سبيل الله بالحج مع زوجته حتى لا تحج وحدها، مع العلم أن الرجل كان قد سجل في إحدى الغزوات قصد الخروج للجهاد في سبيل الله، فرده من الجهاد في سبيل الله للحج مع زوجته. لماذا؟ لأنها لا محرم لها سواه. واسمع معي مرة أخرى للرجل وهو يقول: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس فلتحج وحدها، ولم يقل له: مرها فلترجع حتى ترجع أنت من الجهاد ثم تحج معها، ولم يقل له: إن الجهاد أفضل من الحج فلا ترجع منه إليه، وإنما قال له: انطلق فحج مع امرأتك. فالحج مع امرأتك في هذه الحالة أفضل من الجهاد، لأن جهادك مصلحة، وفي حج امرأتك وحدها مفسدة، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة كما هو مقرر في بابه. إذن فالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام لا يجوز بإجماع العلماء. قال الإمام الصنعاني في شرح الحديث السابق: دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع. الدليل الثاني: ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم منصوب على التحذير بفعل واجب الحذف، والدخول معطوف عليه، أي احذروا الدخول على النساء، وهذا يسمى في اللغة العربية بأسلوب التحذير. والتحذير كما عرفه أهل العلم هو تنبيه المخاطب على مكروه يجب الاحتراز منه. فإذا قال القائل: إياكم والشر، أو إياكم والكفر، أو إياكم والأسد إلى آخره، كان محذرا لغيره من هذه الأمور الخطيرة المهلكة، فكأنه قال: أنا أحذركم منها لشدة خطورتها. وبهذا الأسلوب نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدخول على النساء، نهى عن الدخول على النساء الأجنبيات، فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء، أي احذروا الدخول على النساء فإنه خطير. وعندما أيقن الصحابة رضي الله عنهم بخطره الكبير المحقق، سأله أحدهم قائلا: أفرأيت الحمو؟ والحمو على وزن الدلو، والمراد به قريب من أقرباء الزوج الذين يعدون أجانب عن المرأة، كأخيه وابن أخيه وابن أخته وابن عمه وغيرهم. ومعنى هذا السؤال، أعني السؤال الذي وجهه الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل الحمو داخل في هذا الحكم، أي حكم التحذير، أم أنه مستثنى وله حكم آخر؟ وهذا السؤال يعني أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن أخ الزوج ومن في حكمه يصعب الاحتراز منه، لأنه من الأسرة وقد يكون مسكنه في البيت الذي تسكنه الزوجة، فسألوا عنه على وجه الخصوص. وكثيرا ما يسأل الناس هذا السؤال فيقولون: هل فعلا لا يجوز للمرأة أن يدخل عليها أخ زوجها؟ وذلك لما يرون فيه من الحرج، نظرا للتساهل في الاختلاط الذي أصبح عاديا عند الكثير من الناس. فنقول لهم: إن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال قبلكم، فقالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فلم يستثنه من ذلك الخطر، أعني خطر الدخول على النساء. ولم تكن إجابته بنعم، أي ولم يكن لهم نعم هو داخل في ذلك الخطر، بل بين لهم أن خطره أكبر وأعظم، فقال: الحمو الموت، أي أن الهلاك منه محقق كالموت. فكما أن الموت إذا دخل الجسم هلكه، فكذلك الحمو إذا دخل على المرأة هلكها وهلك معها أسرتها، فالهلاك منهما معا محقق. قال الإمام النووي: أي أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة به أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير نكير بخلاف الأجنبي، انتهى. وقال الشيخ العثيمين في شرح هذا الحديث: وهذه كلمة من أبلغ ما يكون التحذير، يعني كما أن الإنسان يفر من الموت، فيجب عليه أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا محرم، وهذا يدل على التحذير الشديد. ودخول أقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب، لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا يستنكرهم أحد، وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحد. لذلك كان حراما على الإنسان أن يمكن أخاه من الخلوة بزوجته. أقول: وإذا كان الحمو أخطر بهذا الاعتبار، فالراقي الذي يتهاون في المحرم أخطر منه بكثير، لأن الحمو قد يستأذن ولا يؤذن له، وقد يجد في البيت من يفسد عليه خلوته كأمه أو أخته أو غيرهما من الأقارب، وقد تسد الزوجة عليها بيتها ولا تمكنه من الدخول، وقد يشوش عليهما شيء، وقد يحصل ويحصل، فالاحتمالات كثيرة. بينما الراقي تأتيه المرأة بنفسها فتطرق بابه بدون نكير من أحد لأنه راقي، وهنا يستوي مع الحمو ويزيد عليه، حيث أنه يفتح لها الباب فتدخل ويجلسها حيث يشاء ولا تعترض، ويشترط عليها وهي تسمع وتطيع من أجل العلاج، ويحادثها في إحساسها الجنسي حتى فيما يخص زوجها إن كان لها زوج: كيف تنامين؟ كيف تستيقظين؟ كيف يجامعك زوجك؟ كيف تشعرين عندئذ؟ هل تشعرين بالقرب أم بالنفور؟ وهل إن غاب عنك تشتاقين إليه؟ وهل إن رجع إليك تشعرين بنفس الشعور أم بالنفور؟ والأسئلة كثيرة وعميقة يوجهها المعالج للمريضة ليشخص حالتها كما زعم. ثم يقترب منها أو يقربها إليه أكثر ليقرأ عليها الرقية، فيسألها عن اسمها ليفرق بينها وبين الجني إن تكلم فيها، وعند القراءة يضع يده على ناصيتها ويمعن النظر في وجهها ويكرره آمرا لها بنفس الأمر ليعرف متى تصرع. وإذا صرعت وغابت عن وعيها أو تظاهرت بذلك، وهذا يحصل كثيرا، شرع المعالج في العلاج، فيضطر بين قوسين، فيضطر المسكين لإمساك المصروعة التي بدأت في التخبط والتعري، فتمددت أمامه وتقلبت من جنب إلى جنب ومن ظهر إلى بطن، فتنكشف عورتها أمامه وتبدو محاسنها حتى الداخلية منها، وهو بين قوسين يطارد الجني باللمس بيده على المواضع الحساسة من جسمها. وبهذا ينتقل من العلاج إلى الاستمتاع إن كانت نيته حسنة، فعندما تفيق المسكينة من صرعها إن كانت صرعت حقا، وإلا فما جاءت إلا لترتمي في أحضان المعالج وتقع معه فيما حرم الله بواسطة العلاج. أقول فعندما تفيق تجد نفسها في أحضان المعالج يفعل بها ما يثير شهوتها ويحرك غرائزها، فحينها تكون أمام أمرين أحلاهما مر: إما أن تصرخ في وجهه وتنتفض ضده، وبهذا تفوت فرصة العلاج، وقد فعل هذا بعض العفيفات الغيورات على أعراضهن كما جاء في بعض الشكاوى، وأنا أحيي هذه الغيور على عرضها، وإن كنت أستنكر عليها المجيء إليه وحدها بدون محرم. وإما أن تستسلم للأمر الواقع، فبعد لحظات تجد نفسها قد سقطت في الفخ وتعلقت بالمعالج حتى وإن كانت متزوجة، وقد حصل هذا بالفعل، فكم من امرأة ذهبت للعلاج فكانت نهايته أن طلقت من زوجها لتتزوج بالمعالج، وكم من امرأة نشزت على زوجها وتمزقت أسرتها وتخرب بيتها بسبب المعالج، وكم من فتاة وقعت في الفاحشة بسبب ذلك العلاج الذي لا علاقة له بالشرع الحنيف، وكم من معالج نشزت عليه زوجته بسبب عمله، وكثيرا ما استدعيت للصلح بين المعالج وزوجته فوجدت المشكلة الأساسية في الخصام والصراع هو مهنته، فتشترط الزوجة عليه إن أراد الصلح الابتعاد عن العلاج. وكم من معالج جاءت إليه المرأة للعلاج فكانت نهايته أن تزوج بها. وأنا هنا لا أستنكر الزواج في حد ذاته، وإنما أستنكر الطريقة التي أدت إلى الزواج. الدليل الثالث ورد في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم وغيرها من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. والشاهد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وما ظنكم بالشيطان إذا كان ثالث الرجل والمرأة وهما في خلوة بعيدين عن أنظار الناس، فلا شك أنه سيتسلط عليهما بالوسوسة ويهيج شهوتهما ويغري كلا منهما بالآخر، ويفعل بهما ما يفعله العدو بخصمه. وهنا أسأل المعالج قائلا: لو سد عليك في قفص حديدي مع الأسد أو النمر أو غيرهما من السباع المفترسة، فماذا يفعل بك؟ فلا شك أنه سيفترسك ويمزق جسمك إربا إربا، فاحذر أيها المعالج أن تختلي بالمرأة مهما كانت الظروف، ولا تتساهل ولا تتنازل ولا تستسلم للعاطفة، ولا تقل إنك واثق من نفسك، فكم من واثق من نفسه أردته نفسه المهالك وأوقعته في بحبحة المخاطر. واحذري أيتها المسلمة أن تتجرئي على إعطاء الفرصة للرجل أن يختلي بك، مهما كان طبيبا أو راقيا أو غير ذلك، بحجة أن قلبك أبيض ونيتك سليمة. فكم من قلب أبيض سودته المعصية، وكم من نية سليمة فسدت بالمخالفات الشرعية أو بحجة أن المعالج أخ ويقرأ القرآن ويذكر الله ويفعل ويفعل. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، كان يخاطب الصحابة ويتحدث معهم وهم أقرأ وأتقى وأخشى لله منه. قال بعض السلف: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجح آخرا وإن كان جاهدا. فالشيطان يأخذ الرجل أو المرأة خطوة خطوة، والله عز وجل نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالحذر الحذر من هذا العدو المبين، واعلم أنك إن مكنت نفسك من عدوك هلكك. المخالفة الثانية: مس جسم المرأة بدعوى العلاج كالطبيب، وخاصة مكانا بعاث الشهوة، وهذا حرام لا يجوز شرعا، وذلك للأدلة الآتية. أولا، ثبت في صحيح مسلم من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء فقالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. ثانيا، نستمع إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تحكي لنا صورة بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء كيف كانت تتم، فتقول رضي الله عنها كما في صحيح مسلم وغيره: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. ثالثا، هذه أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها إحدى الصحابيات الجليلات اللاتي باشرن تلك البيعة، توضح لنا الصورة أكثر، فتقول: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نساء نبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا الآية، قال: فيما استطعتن وأطعتن، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين. أقول: فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصافح النساء في هذا المقام، مقام البيعة التي تكون بوضع الكف على الكف، كف المبايع على كف المبايع، فكيف بغيره كاللقاء والوداع وغيرهما، وإذا كان لم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فكيف بغيره؟ أليس أولى بذلك منه؟ وإذا كان هذا في المصافحة التي تكون بالكف فكيف بالمباشرة باليد في الأماكن الحساسة من جسم المرأة كالصدر والبطن وما إلى ذلك؟ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان: اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية عنه، ولا يجوز له أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها. والدليل على ذلك أمور: الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه قال: إني لا أصافح النساء، الحديث، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيلزمنا أن لا نصافح النساء اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة ولا يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره. الأمر الثاني هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تتحجب، وإنما أمر أي الرجل بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك. الأمر الثالث إن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع عن الريبة. فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها، ومن أكبرها لمس المرأة شيئا أو لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية، والذريعة إلى الحرام يجب سدها. انتهى كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله. فإن قيل إن الراقي المعالج يفعل ذلك، أي يلمس المرأة أثناء العلاج في حالة الضرورة كالطبيب، والضرورة كما هو مقرر شرعا تبيح المحظورات، أقول نعم الضرورة تبيح المحظورات، قاعدة شرعية معمول بها في دين الله جل وعلا، لكنها إذا وضعت في غير موضعها أو تعدت محلها أصبحت كلام حق أريد به باطل. صحيح أن المحظورات تباح بالضرورة، صحيح أن المحظورات تباح بالضرورة، لكن أية ضرورة هي؟ إن الضرورة التي تبيح المحظورات هي الضرورة المحققة شرعا التي لا حل للمضطر سواها، لا ما يظن أنه كذلك ويقع فيه من التوسع ما يفتح الباب أمام كل واحد في صنع الضرورات لنفسه، حتى أصبحت الضرورة معولا لهدم شرع الله تعالى ومطية يركبها ذو الأغراض الخبيثة والنيات السيئة ممن ينتسبون للإسلام أو الالتزام والاستقامة للوصول إلى مصالحهم الشخصية وشهواتهم الذاتية. نعم إن الضرورة تبيح المحظورات قاعدة شرعية معمول بها، لكن يجب أن تقترن بها قاعدة أخرى تمشي معها جنبا إلى جنب، وهي الضرورة تقدر بقدرها أو الضرورة لا تتعدى محلها. ولتوضيح هذه المسألة أعطيك هذا النموذج فأقول: إن الجائع مثلا إذا أشرف على الهلاك ولم يجد من الأكل ما يسد به جوعته وينقذ به نفسه إلا الأكل المحرم كالميتة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وغير ذلك من المحرمات، فتباح له تلك المحرمات لاضطراره إليها اضطرارا محققا ولا حل له سواها، فيأخذ منها بقدر حاجته دون بغي أو عدوان. قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ولاحظ هذا القيد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، اضطرار لا بغي معه ولا عدوان، والباغي هو الظالم الذي يطلب ما لا يحل له، والعادي هو الذي يتجاوز حد ما أبيح له إلى ما سواه. فمن وجد طعاما آخر يسد به جوعته غير الميتة مهما كان ذلك الطعام، وقال: لا آكل هذا الطعام، إني أريد اللحم أو أريد الشواء، نقول له: إن هذا حرام لا يجوز لك أكله. فإن قال: إنها الضرورة، قلنا له: لا، فلس مضطرا لأكلها، لأنك تجد من الطعام ما يغنيك عنها، فإن أكلها بعد ذلك عد باغيا معتديا. قال عطاء الخرساني في قوله غير باغ: لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه، ولا يأكل إلا العلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه ألقاه، وهو قوله ولا عاد، يقول لا يعدو به الحلال. وقال ابن عباس: لا يشبع منها. وقال الإمام القرطبي: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميتة، بل يأكل طعام الغير بلا خلاف. انتهى من تفسير ابن كثير. وما قيل في الجائع المضطر للميتة يقال في الطبيب المضطر للمس المرأة الأجنبية أو النظر إليها المضطرة هي أيضا للذهاب إليه، بحيث لا توجد طبيبة كفأة متخصصة إن كان المرض يحتاج إلى تخصص لفقدانها أو عدم استطاعة الوصول إليها لبعدها أو غلاء تكاليفها المادية. فيلمس ذلك الطبيب المضطر من المرأة المضطرة، أو ينظر إلى ما تدعو إليه الضرورة المحققة ولا يتوسع، أي ولا يتجاوز الحد المرخص فيه للضرورة، لأن الضرورة لا تتعدى محلها بل تقدر بقدرها. وبعد توضيح هذه المسألة وتحديد صورة الضرورة، أقول لذلك الراقي: هل أنت مضطر للمس المرأة هذا النوع من الاضطرار، وخصوصا لكامن الشهوة من جسمها كصدرها وبين ثدييها أو في بطنها أو فخذها أو أي عضو من أعضائها؟ فهل أخبرت أيها المعالج بأن الجني مختبئ في أحد هذه المواطن من جسمها، فاضطررت لمطاردته بلمساتك الهادئة كما يفعل مع الزوجة في الفراش أثناء المداعبة ومقدمات الجماع؟ وقد أخبرت أن بعضهم يدهن يده عند الملامسة بزيت الزيتون أو زيت الحبة السوداء لتكون اللمسة ألينة والتأثر بها أبلغ، فاتق الله يا من تفعل هذا المنكر، أما تعلم أنك تعرض نفسك إلى عذاب الله الذي لا يطاق؟ فقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير والرويان في مسنده من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهل تستطيع تحمل هذا يا رجل؟ فوالله لو أخذنا إبرة صغيرة وغرسناها في رأسك لما تحملت آلامها، فكيف إذا طعنت بذلك المخيط الحديدي مع العلم أن آلام هذا المخيط لو طعنت به أهون من عقاب الله المعد لمن يمس امرأة لا تحل له؟ لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أما تعلم يا أخي أن لمستك للمرأة الأجنبية تعد زنا؟ فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. قال فيه الشيخ شعيب الأرناؤوط صحيح، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 2804. قال الإمام النووي: معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا، أو النظر، أو اللمس، أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك، أو بالفكر بالقلب. فكل هذه أنواع من الزنا المجازي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج، وإن قارب ذلك والله أعلم. المخالفة الثالثة: جعل الرقية مصدرا للرزق وسوقا للشغل، بعدما كانت مجالا للدعوة إلى الله وطريقة من طرق نفع المسلمين. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي؟ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وما وقع الرقاة في المخالفتين السابقتين إلا من خلال هذه المخالفة، لأنهم لما نصبوا أنفسهم لهذا العمل ووظفوها فيه وفتحوا محلاتهم الخاصة بذلك، ووزعوا بطائقهم الإشهارية على الزبائن بعدما كتبوا عليها أسماءهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم والأمراض التي يعالجونها، أصبح همهم الأكبر هو جمع المال، لأنهم متابعون بمصارف الحياة وتكاليفها من كراء وماء وكهرباء وجميع متطلبات الأسرة من طعام وشراب ولباس وتدريس الأبناء وما يتبع ذلك من أدوات إلى آخره. إذن فهم مطالبون بكل هذا وغيره، ولا عمل للكسب والاسترزاق إلا الرقية، فالناس بطاليون لا عمل لهم، بل حتى من كان له عمل تخلى عنه، فاضطروا للتعامل مع الرقية كوظيفة من الوظائف، ولم تبق بابا لنفع المسلمين ومجالا للدعوة إلى الله، حتى أن بعضهم عين ثمن الحصة الأولى التي هي عبارة عن تشخيص الحالة وحدده ب50 درهما. وطبعا بعد تشخيص الحالة وتحديد المرض تأتي أسعار أخرى. أقول: فلما تعاملوا مع الرقية كمهنة من المهن تنازلوا عن المبادئ الشرعية التي كانوا ملتزمين بها في البداية، كاشتراط المحرم للمرأة، لأن الواحد منهم لما يفتح محله للعمل وتأتيه المرأة الأولى فيردها لأنها جاءت بلا محرم، وتأتي الثانية فيردها لنفس السبب، والثالثة والرابعة، وهكذا ضاع له دخل اليوم. والأبناء ينتظرون الأب يأتي بالطعام والشراب لأنه خرج للعمل. ومتطلبات الحياة الأخرى تنتظر التسديد لأن صاحبها موظف. فتنازل المسكين عن شرطه للمحرم في علاج المرأة الأجنبية، وأصبح يقبل كل من جاءت له كيفما كانت وكيفما جاءت، فوقع في الخلوة التي حرمها الله عز وجل، وأغلق على نفسه مع عدوه الشيطان في قفص حديدي لا ينحل إلا بعد هلاكه، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فاستدرجه الشيطان بعد هذه الخطوة إلى خطوة أخرى أخطر من هذه، فزين له لمس المرأة حتى في المواطن الحساسة من جسمها بحجة العلاج والاضطرار إليه، حيث رأى مصروعته، إن لم أقل فريسته، تتخبط وتتنفس بمشقة وكأنها مخنوقة. فزين له الشيطان مباشرة موارد نفسها بيده طردا للجن حسب زعمه وفقهه الذي زينه له الشيطان، وسمعها تشكو وبقوة من آلام في جسمها فباشره بيده، فبدأت الآلام تنتقل من مكان لآخر بتأثير من الشيطان، والمعالج يتابعها بلمسات يده مرة في الصدر ومرة في البطن ومرة في الذراع ومرة في الساق ومرة في الفخذ وهكذا، وكلما وضع يده على عضو خف الألم وانتقل لعضو آخر بتأثير من الشيطان، وربما وضع على يده عند اللمس دهنا مرقيا لتكون اللمسات مؤثرة أكثر كما زين له الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما تشعر الضحية بالراحة وخفة الألم أثناء لمسة الفقيه بين قوسين على أحد أعضائها تقبل ذلك بل وتحبذه، فإذا انتقل الألم إلى عضو آخر كانت هي التي تطالب المعالج باللمس، وربما تمسك يده وتضعها بنفسها على مكان الألم، وبهذا انقلبت حصة العلاج إلى وجبة الاستمتاع والافتراس عياذا بالله. وعندما ترجع الفريسة إلى بيتها وقد نالت مأربها مدحت الفقيه بين قوسين، وداعت إليه كل من تعرف من النساء قائلة فلان لا يوجد مثله. والأدهى من هذا، عندما أرادها زوجها في فراشه كرهته بسبب ما سبق لها مع المعالج، وتعلقت بهذا الأخير، وبدأت تزوره وتهاتفه في كل وقت وحين. والمعالج نفسه عندما رجع إلى بيته لم تملأ عينه زوجته بسبب ما عايشه مع فريسته أثناء العلاج، وخصوصا إذا كانت أجمل من زوجته. وأنا الآن لا أبالغ أو أتكلم في الخيال، وإنما أترجم واقعا معاشا في عالم الرقاة، وأتحدث عن صور حصلت فعلا وحصلت بأبشع مما أقول، كل هذا بسبب اتخاذ الرقية مهنة ووظيفة للكسب والاسترزاق. والله لقد اشتكى إلي الكثير من الناس بهذه الأفعال المنكرة التي يمارسها باسم العلاج بالرقية الشرعية من لا يتقي الله ولا يخشاه. فاتقوا الله يا هؤلاء، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في أعراض المسلمين. أتحبون أن يمارس هذا المنكر الفظيع مع زوجاتكم وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في من يفعل هذا، اللهم اهده إن كتبت هدايته، وإلا فكف المسلمين شره. ومن مساوئ اتخاذ الرقية مهنة تفضيل المرضى بمقياس المادة، والاهتمام بالحالة المدرة للمال أكثر من غيرها، بحيث يضع المعالج مقياسا ماديا يزن به حالات المرضى، كأن يقول: هذه حالة استغرقت معها قليلا من الوقت واستفدت منها كذا وكذا من المال، وهذه حالة أخرى استغرقت معها كذا وكذا من الوقت ولم أستفد منها إلا القليل من المال. ولم أقل لم يستفد منها شيئا، لأن الناس جبلوا على تقديم قدر من المال ولو قل وسموه بالبركة أو الفتوح. إذن فلا شك أن الحالة الأولى أفضل عند من يسترزق بالرقية، ولا بد أن تحظى منه بمزيد من العناية بخلاف الثانية. وإذا عرضت عليه حالتان، إحداهما لأناس فقراء والأخرى لآخرين أغنياء، قدم وفضل حالة الأغنياء على حالة الفقراء، لأن المال هو همه الأكبر وهدفه الأسمى، وأما نفع المسلمين والدعوة إلى الله فشيء جانبي هامشي. ولذا ترى الرقاة الذين كانوا فقراء في البداية أصبحوا أغنياء في وقت قياسي، يملكون من الدور الراقية ومن السيارات الفاخرة مثل الكلاس. وتغيرت الأحوال وتحضر القوم، حتى أن أحدهم وكان دلالا في سوق بيع المزاد المسمى بالجوطية نصحه بعض الإخوة في هذا الباب، فرد عليهم قائلا: أتريدون مني أن أرجع للجوطية؟ فإن قيل لا، إن من المعالجين من يشتغل في التجارة وله متجر للبيع والشراء، أقول: وهذا مشكل آخر لا بد من الإشارة إليه. فالتجارة شيء جميل ومطلوب شرعا، لكن القوم يتاجرون في البضائع التي لها علاقة مباشرة بمهنتهم، كالأعشاب والزيوت والعسل والماء المرقي وغيرها. والإشكال ليس هنا، وإنما هو في استغلال مرضاهم لبضائعهم المرتفعة الأسعار ارتفاعا ملحوظا. فإذا جاءت المريضة أو المريض على حد سواء وقرأ عليها الرقية، قال لها: عندك السحر، عندك التكال، عندك كذا وعندك كذا، فتخاف المسكينة ويضطرب حالها أكثر، فيرجع المعالج ليطمئنها قائلا: لا تقلقي، عندنا الدواء، فيعطيها وصفة بسيطة بسعر مرتفع جدا. وكم من واحد اشتكى إلي برقاة من هذه الناحية، كنت أظن فيهم خيرا وأرسل إليهم الناس. والأمر من هذا هو أن القوم جاهلون بالأعشاب وبالتداوي بالأعشاب، جاهلون بموادها النافعة والمضرة، وكم من واحد ألحق به أضرارا كبيرة بهذه الأعشاب، وكم من واحد قضوا على رجولته بوصفاتهم تلك. وعلى سبيل المثال للحصر، كان واحد من هؤلاء هو الآن في الدار البيضاء يعطي الذبابة الهندية للرجال لعلاج الضعف الجنسي، وهي كما ذكر المختصون تهلك الجنس ولا تعالجه. وكثيرا ما سمعنا الأطباء المختصين في الطب العربي يحذرون من هؤلاء ومن وصفاتهم، وصاحب قناة الحقيقة نموذج. المخالفة الرابعة: الثقة العمياء في الجن والحوار معه، ويبدأونه بسلسلة من الأسئلة، منها: لماذا دخلت إلى هذا الجسم؟ فيقول في الكثير من الأحيان: دخلت بواسطة السحر. فيقولون: أين هو؟ ومن فعله؟ فيغتنم الجني الفرصة لإشعال نار الفتنة بين الأسرة أو الجيران والأصدقاء، حيث يضع التهمة على أفراد معينين قائلا: إن فلانا، ويسميه هو الذي فعل السحر، أو فلانة هي التي فعلت السحر، وفعلته عند الساحر الفلاني، ووضعته في مكان كذا وكذا، ويستمر في شرح التفاصيل، والمعالج وذو المريض يسمعون، فما تنتهي حصة العلاج إلا وقد شن أهل المريض الحرب على المتهمين. والسبب هو ثقة المعالج في الجن وحواره السخيف هذا معه، وهو لا يدري هل ما قاله الجني صدق أم كذب. وإن كان الصدق محتملا فالكذب راجح بنسبة مئوية كبيرة قد تصل إلى 99.99%. ومن الأسئلة التي يوجهونها للجن: هل أنت وحدك في هذا الجسم أو معك غيرك؟ فيغتنم الجن الفرصة ليغرق المعالج في متاهات لا تنتهي، فيقول: نحن هنا بكذا وكذا، ويذكر رقما قد يكون عاليا، فيضطر المعالج المتشوق للحوار مع الجن أن يتعامل ويحاور كلا على حدة. كلما ضايق الخناق على واحد إلا وألقى بالمسؤولية على الآخر قائلا: أنا سأخرج من هذا الجسم وشأنك بغيري، فيضطر المعالج لبداية الحوار من الصفر. وهكذا مع أن الجن واحد يمثل هذه الأدوار المختلفة ويغير اسمه وصوته لكسب مزيد من الوقت. ومن الأسئلة التي يوجهونها للجن: هل أنت مسلم أم لا؟ فيزعم الجن أنه مسلم أو أسلم بدعوة المعالج. وليس المشكل هنا، بل المشكل هو أنه عندما يدعي الإسلام ونحن لا نعلم حقيقته، يستغل الإسلام في الكثير من الأحيان للبقاء في الجسد بدعوى أنه يحرسه من الجن الكافرين ومن السحرة، ويهدد المعالج وأسرة المريض بأنه إن خرج سيقتلونه أو يفعلون به ما لا طاقة لهم به. وفي نفس الوقت يزعم أنه سيتعاون معهم على علاج المريض، بل ويتعاون مع المعالج على علاج حالات أخرى. وأنا أعرف شخصا له زوجة ممسوسة بالجن، زعم جنيها حراستها ومساعدتها وزوجها، فكان زوجها إذا أراد أن يعالج حالة جاء بزوجته فيتكلم فيها الجن ويخبره بحالة المريض، هل هو ممسوس أو مسحور، ويخبره عن نوع السحر وعدد الجن وعن كيفية العلاج وما إلى ذلك. فيصبح المعالج يستعين بأعوان من الجن في عمله كما يفعل السحرة. وما علم المسكين أن هذا الجني قد يوقعه فيما لا يجوز شرعا، وخصوصا وأن المعالج جاهل بأحكام دينه وعقيدته، وكل هذا بسبب الثقة العمياء في الجن. وهنا أنصح المعالجين بعدم فتح مثل هذا الحوار مع الجن، وعدم طرح تلك الأسئلة عليه، وعدم تصديقه والثقة به، لأنهم يتعاملون مع مخلوقات غيبية لا يعلم حقيقتها إلا الله، والكذب والخداع فيها هو الأصل. فليقتصر على قراءة الرقية، وإن تكلم معه يأمره بالخروج من الجسم وكفى. وحتى وإن تظاهر الجني بالإسلام فليبين له أن من صفات المسلم عدم الظلم والاعتداء على غيره من المسلمين. المخالفة الخامسة: الجهل بالأحكام الضرورية من الشرع عموما والعقيدة خصوصا. ولذا ترى الكثير من هؤلاء يقعون في مخالفات شرعية كبيرة من حيث يدرون أو لا يدرون. والمخالفات السابقة دليل على ما أقول، إذ لو كان المعالج فقيها في الضروري من دينه لما وقع فيما وقع فيه. ومن الجهل الذي يعاني منه الكثير من المعالجين الجهل بأحكام قراءة القرآن. فغالب ما أعرف ممن يتعاطون الرقية يجهلون الأحكام الضرورية لقراءة القرآن الكريم. فإذا استمعت إلى قراءة الواحد منهم سمعت قراءة معجمة، لا أحكام مضبوطة ولا كلمات صحيحة، لا ضبط في الحفظ ولا إتقان في الأداء، لأنهم ما جلسوا في يوم من الأيام أمام معلم في حلقة من حلقات الحفظ أو التجويد، فقط اكتفوا بحفظ آيات معينة من مصحف أو شريط حفظا عشوائيا بدون ضوابط القراءة. ويا ليتهم وهم يحفظون من الشريط حافظوا على لفظ الآية كما يقرأها القارئ، بل زادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا في أحكام القراءة مثل المدود الطبيعية وغيرها وصفات الحروف ومخارجها وما إلى ذلك من الأحكام التي تداس بألسنة هؤلاء. بل إن الأمر لم يقتصر على هذا، وإنما تعداه إلى تغيير الألفاظ وقلب الكلمات. فقد سمعت أحدهم يقرأ قوله تعالى في سورة الصافات: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، يقرأها لا يسمعون إلا الملأ الأعلى بتبديل إلى بإلا، وهذا تغيير للفظ الآية وتحريف لمضمونها. فكلمة إلى هنا تدل على الانتهاء، والمعنى أن الله جل وعلا حفظ السماء من مرضة الشياطين، لا يستطيعون الانتهاء إليها ليسمعوا إلى ما يجري فيها بين الملائكة، بل يقذفون بالشهب ويدحرون من كل جانب ويمنعون من استراق السمع. قال الله تعالى: مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا. بينما كلمة إلا تدل على الاستثناء، فتصبح المعنى لا يسمعون لشيء إلا للملأ الأعلى، وهذا تحريف وأي تحريف، وما هذا إلا نموذج، وإلا فالأمثلة كثيرة. ولذا حذر أهل العلم من أخذ القرآن من المصحف والعلم من الصحف، فقالوا: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. فالقرآن الكريم لا يؤخذ من المصحف، لأن في المصحف كلمات تلفظ على غير ما تكتب، مثل الصلاة والزكاة والتوراة ومشكاة والربا وغيرها. فحفظ القرآن يحتاج إلى شيخ ليؤخذ منه مشافهة، والقراءة لها قواعدها وضوابطها تدرس، فعلى من أراد قراءة القرآن أن يتعلم الضروري منها على الأقل. نصائح موجزة للراقي. وفي النهاية أوجه نصائح للمعالج الذي أراد الخير لنفسه وأمته. أولا: التفقه في الضروري من دينه عموما وعقيدته خصوصا، وأحرى ما له علاقة بالتعامل مع الجن. ثانيا: حفظ ما تيسر من القرآن الكريم حفظا متقنا. ثالثا: تعلم الأحكام الضرورية من علم التجويد والقراءة. رابعا: ألا يتخذ العلاج مهنة، بل يعمل في أي عمل مشروع أو مباح لكسب رزقه، وما تبقى له من الوقت يستثمره إن شاء في نفع المسلمين ومساعدتهم في العلاج. خامسا: الاهتمام بالدعوة إلى الله، فقبل أن يعالج المريض ينصحه ومن معه ويدعوه إلى الالتزام بدين الله والابتعاد عن الشرك والشعوذة وغيرهما من أنواع الفسق والفجور. سادسا: يشترط المحرم في علاج المرأة الأجنبية، ولا يتنازل عن هذا الشرط مهما كانت الظروف. سابعا: لا يمس من جسم المرأة شيئا، إذ لا ضرورة تلجئه لذلك. ثامنا: غض بصره عند علاج المرأة الأجنبية. تاسعا: الحذر كل الحذر من المال والنساء. عاشرا: قبل كل هذا وبعده، الحرص على تقوى الله والخوف منه، ويتيقن أن الله عز وجل يراقبه في الصغيرة والكبيرة. 11: يخلص عمله لله، لا يريد من أحد سواه جزاء ولا شكورا. 12: يحرص كل الحرص على ألا يؤتى الإسلام من قبله، أي لا يفتح الباب بسبب مخالفاته المتعمدة أمام المغرضين ليطعنوا في دين الله عموما وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا. هذا ما أردت قوله، ويسر الله جمعه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.